مباح لمن أراد خطبة امرأة نظر ما يظهر غالبا مرارا، يعني أنه يباح للإنسان الذي يريد أن يخطب امرأة ويظن أنهم يجيبوه على خطبته أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها مما يظهر غالبا مثل الوجه والكفين والقدم والرقبة والشعر، لأن هذا أدعى لبقاء الحياة الزوجية بينهما، لأن الرجل عندما يريد أن يتزوج يكون في ذهنه تحصيل امرأة ذات مواصفات معينة، فإذا لم يرى هذه الزوجة يفاجأ بذلك، بينما إذا نظر إليها وعرف أن فيها ما يريد أو أنها تفقد بعض ما يريد وفيها غيره مما يطمح إليه، فإن هذا أدعى لانسجام الحياة الزوجية بين الزوجين. وقد نبه إلى هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. ويكون هذا بلا خلوة، ويشترط فيه أن لا يحصل منه تلذذ بهذا النظر، فهو نظر اكتشاف وليس نظر استمتاع، ولهذا قال: إن أمن ثوران الشهوة، لأنه يريد أن ينظر لا ليستمتع وإنما ليتعرف هل هذه الصفات موجودة فيها أو لا، ولا يحتاج إلى استئذانها وإنما يكون فجأة من دون استئذانها، وإن استأذنها فلا بأس، ولكن له شروط، وهو أن لا يكون بخلوة، وأن لا يكون من أجل الاستمتاع وإنما من أجل التعرف. والناس في هذا بين فريقين: بعض الناس يمنع من نظر الخاطب لمخطوبته منعا باتا، وبعض الناس يتساهل في هذا تساهلا تاما فيترك بنته تذهب مع خطيبها ويخلو بها، فقد يجامعها وهو لم يتزوجها ثم يرغب عنها فتكون زانية غير مرغوب فيها. والشرع حفظ حقوق كل، فأذن للخاطب أن ينظر من غير ابتذال ومن غير امتهان، أن يكون هذا بلا خلوة. لو نظر إليها من شباك دون أن تعلم فلا بأس، أو نظر إليها بحضرة وليها فلا بأس بهذا. وأما أن يخلو بها فإن هذا ممنوع، أو يستمتع بالنظر إليها فهذا أيضا ممنوع. ويباح نظر ذلك ورأس وساق من أمة وذات محرم، ولعبد نظر ذلك من مولاته، ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامل. قال: ويباح نظر ذلك ورأس وساق من أمة، هذا خروج عن الموضوع إلى موضوع آخر، وهو عورة المرأة. قال: يجوز للإنسان أن ينظر إلى الوجه والكف والرأس والساق من الأمة غير الحرة، هذا إذا أمنت الشهوة، وكذلك ذات المحرم كنظر الإنسان إلى أمه وأخته وبنته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته، فيجوز أن ينظر إلى هذه الأشياء، وهذا أيضا مشروط بعدم وجود شهوة من المحرم أيضا. وكذلك العبد يجوز أن ينظر إلى سيدته، فينظر إلى وجهها ويدها وكذلك رأسها. قال: ولشاهد ومعامل نظر وجه، نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله. يعني لو أن إنسان رأى امرأة تعمل شيئا معينا، فطلب منه عند القاضي أن يشهد على ذلك، فله أن ينظر إلى وجهها ليتأكد من أنها هي التي عملت ذلك العمل، كما لو قتلت أو سرقت أو زنت أو نحو ذلك فرآها، فأحضرت للقاضي وقيل: فلان المرأة التي رأيتها نريدك أن تشهد عليها. فقال: أريد أن أرى وجهها لأتأكد من أن هذه المرأة هي التي رأيت تزني أو تسرق أو نحو ذلك. وكذلك من تعامله، يعني لو أن إنسان صاحب دكان أرادت امرأة أن تشتري منه شيئا، فقال: أريد أن وكان قد أعطاها البضاعة دون أن يأخذ منها الثمن وجعله دينا، فهل له أن يطالبها بكشف وجهها لأجل أن يتأكد منها فيما بعد؟ قال المؤلف: له ذلك، لكن قول كثير من أهل العلم ليس له ذلك، وإنما يكتفي بمعرفتها بالصوت، فإن هذا كاف في الدلالة على أن فلانة هي التي اشترت منه. وهذا هو الراجح، لأن كشفها لوجهها يترتب عليه ابتذال. وكفيها لحاجة ولطبيب ونحوه نظر ولمس ما دعت إليه حاجة. قال: ولطبيب ونحوه نظر ولمس ما دعت إليه حاجة. فالطبيب إذا احتاج إلى أن يداوي امرأة فله أن ينظر وأن يلمس ما تدعو إليه الحاجة، ينظر إلى بطنها أو يلمس بطنها لوجود الحاجة لتشخيص المرض، فلا بأس بهذا لوجود الحاجة الداعية إلى ذلك. ونحو الطبيب مثل الممرض إذا احتاج إلى إعطائها إبرة أو قياس حرارة أو قياس الضغط أو مداواة الجرح. ولامرأة النظر من امرأة ورجل إلى ما عدا ما بين سرة وربة. قال: ولامرأة النظر من امرأة أخرى ونظر من رجل إلى ما عدا ما بين سرة وركبة. فحد عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، سواء كان هذا في حق المرأة أو الرجل. وأما عورة المرأة فإنها بالنسبة للمرأة فهي ما بين السرة إلى الركبة. ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة. ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة، يعني أنه لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة التي هي من غير محارمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يخلو بالمرأة كالسائق وابن العم وابن الخال وزوج الأخت، فكل هؤلاء أجانب لا يجوز لهم أن يخلو بالمرأة التي ليست من محارمهم. هذه جملة من مسائل عقد النكاح، وهي مهمة يجب على كل مسلم أن يعلمها ويعمل بها، لأنها أساسية في حياة الأسرة. وكثير من المشكلات تقع بسبب جهل الناس في هذا الأمر وتهاونهم فيه. بعض الناس يظن أن أخ الزوجة أو ابن العم أو ابن الخال أو ابن الجيران أحيانا كل هؤلاء يعتبرون من جنس المحارم، وهذا من الغلط الفاحش. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يخلون رجل بامرأة، قال أحد الأنصار أفرأيت الحمو، يعني قريب الزوج يدخل إلى بيت قريبه أخو الزوج ونحوه، فقال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، لأن الناس يتساهلون في دخوله فيخلو بالمرأة فتقع جريمة الزنا وتفسد البيوت. فعلينا أن نتنبه لهذه الأمور وأن نحتاط لها، وأن نصون بيوتنا عن كل ما يدنسها أو يسبب ابتدالها وامتهانها. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا العمل الصالح والعلم النافع، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يصون بيوتنا وأسرنا عن التدني والتلوث، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.